لا ستعمل هذا لا هذا تصحيح ما في رد يعني. لا أقصد تصحيح المصدر. تصحيح المصدر للزوجة ربع واحد وثلاثة على الأمام ستة لا ينقسم وإيش وإيش لا لا وافق بكيش بكيش مو على نصيبهم ثلاثة ورؤوسهم ستة يوافق يعني ما هو الجزء الذي يتوافق فيها هذا وهذا ثلث توافقان بالثلث الثلاثة لا ثلث واحد والستة لا ثلث اثنين نرد الرؤوس الستة إلى وفقها وهو اثنان ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة اثنين في أربعة ثمانية خارجي ايش خارج الدرس اذا كان خارج الدرس اخرج من وراء الباب واسأل لا خارج الدرس خارج المسجد لا هو في فائدة الطلب بكرة في درس في البيت لا لا يعني لقاء المتوح لا ما هو نعم حل الذي يعطيها الله عز وجل قوة يمكن حل الشيخ الجراح رحمه الله عليه كان يحل المناسخات بدون أوراد وعمره طول التسعين يمكن ما في عام الله أي الله يغفر له الشيخ بالنسبة للمناسخات فيه عند الحنابلة تختلف عن الشافعية حسب القول في الميراث فمثلا الحمارية والأشياء المختلف فيها لا بد يختلف القسم المختلف فيها لا بد لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون بالرد على الزوجين بل حكي إجماعا حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارغ أنه بالإجماع لا يرد عليه وهو كذلك ما أشوف وجه للرد نعم لا ما هو صحيح الظاهر إن الذي في الاختيارات الذي في الاختيارات وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض وأتينا بمسألتين في الفتاوي للشيخ الإسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا يرد وهو أيضا في الاختيارات قال على قول من يقول بالرد ونحن نقول قول من يقول بالرد ما رد على الزوجين أبدا ما قال ولهذا من نسب إلى قول إلى الشيخ الإسلام أنه يقول بذلك فهو وهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هو التصحيح عبد الله تحصيل أقل عدد غلط شيخ تحصيل أقل عدد نعم ينقسم على الورثة بلا كسر تمام إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع محمود في أصل المسألة أو عولها طيب سهم كل وارث بما ضربت به أصل المسألة تمام وإذا حصل موافقة هو ذكر أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة أو عولها وإذا حصل موافقة بينهم وبين سهمهم نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في أصل المسألة أو عولها نعم وعند القسم نضرب سهم كل وارث بما ضربنا به أصل المسألة طيب تمام المثال نعم تقول صادق زوج وست بنات لا خلنا أخوات، يعني كانت الزوجة وست بنات لازم يكون للزوجة الربع. زوج وست أخوات، الزوج يأخذ النصف. وش جعلتها؟ زوج وإيش؟ ست أخوات. وست أخوات. الزوج أنا سامي من ستة للزوج. الزوج يأخذ النصف. النصف كم؟ كم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. والأخوات؟ اصبر كم لها الخوات؟ الباقي ثلاث. اي كم لها؟ ثلاث حصص. لا البناء الاخوات صاحبة فرض، الاخوات صاحبة فرض، الاخوات ثلثين، يفرض لها ثلثين. كم؟ اربعة. اضفها الى الثلاثة سبعة، تعود الى سبعة. طيب الان البنات نصيبهم ما انقسم عليهم إلا بكسر، ولا يمكن الكسر، فماذا نصنع؟ لا قبل لا نضرب ننظر بين السهام أربعة والرؤوس ستة، بينها بالنصف، الأربعة لها نصف والستة لها نصف. أولى أي توافق بالنصف ما يصير، ثلثي الأربعة ما لا ثلثين. الآن بارك الله فيك، أربعة لها نصف ولا لا؟ طيب الستة لها نصف، الأربعة لها ربع. السؤال الصالح، لها ربع، الستة لها ربع. طيب إذا معناه توافق بالنصف، لا نضرب نصف الرؤوس. كم نصف الرؤوس في عون المسألة؟ ثلاثة في سبعة واحد وعشرين. طيب الأسفل نقول للزوج ثلاثة، ثلاثة في إيش؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، والبنات لهن أربعة في ثلاثة باثنى عشر، لكل واحدة نعم سهمين. هذا هو، سمعتم الحل؟ طيب نريد مثال انكسر مع التباين. نعم فجري زوج، زوج وخمسة أعمام. طيب المسألة من كم؟ غلط، من اثنين. نعم الأعمام ينقسم أو لا؟ لا ينقسم. إذن بين الأعمام وصيامهم خمسة في اثنين بعشرة، الزوج واحد ما له خمسة في واحد الزوج. بلغت عشرة، صحت من عشرة. طيب اقسم للزوج. ايه غلط، ايه واحد في خمسة لازم، واحد في خمسة لأن نقول له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة، خمسة واحد. تمام المناسخات تعريف. نعم أن يموت وارث فأكثر قبل ما حضرت البارح الجسم حاضر والقلب واعد. نعم ما هي المناسبة؟ أنت أن يموت وارث فأكثر قبل قسم السلك. طيب وسميت ناسخة لأن المسألة الثانية ناسخة الأولى. الناسخة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقا. فارس من غير اختلاف لازم تقيدها. إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية. ماذا نصنع؟ هنا ما حضرت؟ نعم نقسم النسل على من بقي. على من بقي. طيب نقسمه على من بقي. مثاله نعم أحسنت. مات شخص مع خمسة أبناء ثم مات أحد الأبناء قبل قسم التركة الأب بقي كم؟ أربعة. هم ورث الثاني بالاختلاف فنقول نجعل مسألة من أربعة بدل خمسة. طيب لكل واحد من واحد. القسم الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرث ولا غيره. لماذا المسألة؟ نصحح المسألة الأولى ونقسم سهم كل وارث على مسألته. نعم فإما أن ينقص أو يوافق أو يباع. ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر الفريق عليه. هذه أيضا مسألة سهلة ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة. ما تحتاج إلى جامعة واحدة. نأخذ عليها أمثلة. الله أحمد قم أطول ملون أحسن عني أي واحد. هلك خمسة أبناء عن خمسة أبناء لا إذن لا تطول لا تبعد ما بينه لأنه بيجي ناس صغير. أنا ما هي بينة. أنا ما يلا أشوف. طيب هذا خمسة أبناء مات الأول حط خط خط خط مات الأول عن ابني ترى ما قسم الأولى سجل قسم لا الأولى من خمسة. وين مسحت الظهر وش ظهرك أنا مسحت خط ولا نصفت كل أجدار يرك شهر مش بارد حط الوسط مع أخواني. طيب اكتب تاء الابنين لا مو بنا عن ابنين. طيب ماشي زين حط خط. كم مسألة من كم؟ طيب مات الثاني وين حطيته بالحق حطيته بحق القسمة الأول بس حط السهام حط لها حق الحال سهام الميت الثاني حط الحق طيب ما يخاف ماشي أنا ثلاثة ها؟ هذا أدخل. ومات الثالث عن أربعة أبناء. خلاص يا بطين حي الاثنين حيين. صححنا الأولى من كم؟ من خمسة. لا أول ما هو ننظر بين المسائل والسهام. كل تباين مباين. طيب. متأخر. نكتفي بالأربعة. طيب. مباين. 12. في خمسة. ستين. ومن تصح؟ ليش مش هذا؟ خلاص صح الجامعة كم صار؟ ستين. طيب. 12 في 1. اصبر اقسم على أحد الآن لكل واحد. الأحياء هم الأخير لا الأخير واللي قبله حط 12 فوق المربع حق المسألة الأولى إيه لا شوف واحد فوق 12 فوق علشان يكون هذا جزء السهل. الابن الرابع اللي هو واحد في 12 12 والابن الخامس واحد في 12 12. طيب لا خلاص انت بقينا على الاغلبيه 12 في 1 لا لا خلاص انت قصدك التقسيم النساء الثانية. طيب لا بأس 12 في 1 12 لكل واحد 6 حط12 على 3 فيها كم؟ 4. طيب لكل واحد 12 اجمع الجامعة 60 ها؟ كيف؟ طيب صح الصح طيب بارك الله فيك نعم ما عندهم غير ها؟ مش ما عنده ايش؟ من شخص توفي بقوا معناه أبوه توفي وبقي 5 أبناء. نعم. هذا الذي توفي قبل قسم الثالثة ليس له غير هذه. شلون ما له غير هذا؟ يعني ما له ورثة إلا هؤلاء؟ لا أقسم يعني ليس له. لا إحنا ما علينا المال. إحنا ما علينا المال. علينا الآن من القسم المال سواء ملايين أو ريال واحد. يعني لو فرضنا عنده مليونين نعطيهم عنده ريالين نعطيهم ريال كل واحد. طيب من اللي مستعد؟ يلا يا اخوان ناخذ على اليمين وعلى الشمال. ها؟ انت إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء، بنتين، بنت بنت وبنتين، كم المسألة؟ من ثمانية صح. طيب ماتت إحدى البنات الأولى عن زوج وابن، بس انتبه. ايه من كم؟ من أربعة. نعم. طيب وماتت البنت الثانية ورقة، ولو كان ثلاثة الورقة ما تدري مش الخط الأخير هذا ما له داعي. إلا إنسان ما ودك نعطيك زيادة. عن زوج ثلاث بنات. وعم شخص ما خلاص. مثلا من كم؟ من 12. طيب نخفف عنك نخليه أربعة، أربعة من الناس نزود عشان ينقص. لا نعم لازم. نعم لكل واحدة كم؟ اثنتان. طيب اثنين كم؟ الباقي واحد. يكفي نخلي واحد يكمل ولا تكمل انت؟ كمل يلا. لا أولا نشوف سهامه ما تنقسم على مسائلهم سهام سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم ما تنقسم وتباين نعم لأن الواحد مباين لكل شيء. طيب نعم يعني ننظر بين المسألتين بينهما لا أحد تكلم توافق ليش إذا انت داخل ما إذا كان العدد الصغير الأصغر من نصف أقل هو تداخل نكتب 12 نضرب 12 في 8 الأبناء للأبناء الأول 4 أسمي نعم 24 كيف؟ لا غلط عشر أربعة خليها يساعدك طيب اسس مكانك عديتها ما عليك على أربعة وصامت واحد طلع في واحد اي طيب واحد اي بس سمع اخوانك نعم 12 في واحد نعم ثم نضرب واحد في كيان البنت في كيان الوردة طيب واحد ثلاثة ثلاثة واحد اثنين واحد اثنين اثنين واحد واحد طيب هو الصواب نقول اثنين في واحد لان تضرب السهام اي طيب اجمع ترى سقط منك شيء ما ادري وش طيب 91 93 نعم 95 96 قابل طيب نعم محمد كم يا عصبي ما الزوج له ربع كيف ها احسنت اخوته يرثون نعم اخوته يرثون اذا معناها ما تنطبق على القاعده هذه لنفرض انهم ما ورثوا دعهم هذه مساله على كل حال لنفرض انهم ما ورثوا هم يرثون يصل الميت الثاني فيه مورث الاول نعم ها نعم لا يعني كل الاثنين تمالوا على قتله ثلاثه كلهم تمالوا على قتله لكن يكون فيهم مشكل بعد الثلاثه الدين ما يرث الاول له على الواقع تنبيه محمد جيد جيد من ياخذ يلا يا نعم وين فين كم لأن هي الأخوة في المسألة الأولى نعم هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات مثلا من كم من كم يا حد يتكلم جماعة سبحان الله ترى هذا المتكلم لو قوم ما أعرف من 7-6 تأمل من كم اصبر يا جماعه اصبر يا سليم ابنين ثلاث بنات اي من كم لا بنات ماذا ثلاثين فيهم معصب الان اي كم تصير تأمل تأمل تأملت زين طيب هلك الابن عن الأول عن ابن وثلاث زوجات اصبر لا تكتب شيء لين صح المسألة لا غلط من 24 من 24 أي من 8 أصبر لا تقلق خلها بزمارك من 8 ها أي لثلاث زوجات كم لا لثلاث زوجات كم واحد ينقسم يباين ولا يوافق يباع، والباقي من الثمانية لمن؟ إذا أنت قلت الآن لا ينقسم ولا يباع، ويباع اضرب رؤوسهن في أصل المسألة الثمانية تبلغ 24 ومن تصف. فهمتم الترتيب؟ طيب صحيح. طيب عمليا هل ان ترتيبنا الان بالنسبه صحيح ولا صحيح؟ لا، هو يبدا باصحاب الفروض انها زوجات، والابن يكون هو الاخر، ولكن ما نبهتنا على هذا، او ظننتم انه نسخ الحكم؟ طيب عدالته. طيب ها الميت الثاني الابن الثاني مات عن زوجتين ترى ما يحط زاي ما تحط الزاي جيمها. طيب وبين اقصد انت معنا من ثمانية للزوجتين واحد لا ينقسم. نعم. وللابن كم؟ سبعة. طيب ننظر بين السهام والرؤوس، ننظر بين السهام والرؤوس نجدها 16. ها اي لا تنقسم وتباعد، نضرب اثنين في ثمانية ومن فصل. تمام. ظل يا رجال ما تفصل. عرفت وش قال؟ ها؟ للزوجتين واحد في اثنين اثنين لكل واحدة واحد، وللسبع في اثنين 14. تمام. لا وش بينهما؟ وش تداخلا؟ ما بين مداخلة بيش؟ لا أقل أقل أقل أقل أقل ما بين 24 وكم؟ 16 وإيش؟ ايه خطأ ما ننتهي 16 ما نفتد للثلث؟ للثلث؟ أقل. نعم. أولا صحيح السهم الأول اثنين ومسألة 24 ترد إلى 12، وذاك اثنين ومسألة كم؟ تعود إلى ثمانية. كم بينهما؟ أقل الربع. طيب صح. نخلي واحد ساعته بس. من يكمل؟ انت ما اخذت؟ يلا بالنصف. بينهم بين الثاني مسافة 16 بين الطرق في النصف يكون 8. نعم. ونرضى بين الفتاة. بين الصغار. بين النصف. أقل. الربع. أقل. ما في؟ تأكد؟ أين الماثمون؟ بالنصف. بالنصف. نعم. بين الميت الثاني 16 بين الطرق في النصف يكون 8. نعم. بين الفتاة. بين نصف أقل. الربع. أقل. ما في؟ تأكد. أين الماثمون؟ أين الماثمون؟ 12. 12 تمام. إذن توافقا بالربع. لا وصل أحدهما والربع الآخر. طيب. يكون نصف أربعة والربع اثنين ثمانية اثنين 24 يكون هو يتسع. طيب كم يبلغ؟ كم يبلغ؟ 24 سبعة كيف؟ الآن المسألتين لا كاملة. طيب يكون أربعة كم؟ أسمع يا أخي بس هذا عطني محصلة لضرب إحدى المسلتين بالأخرى الأخيرات هذه أي ما هي 12 12 و 4 12 و 4 2 زين طيب 12 2 24 24 في 7 طيب أكتب شيء 24 لا 24 في 7 نعم حبت نضرب بين سهم كل ميت نقسمه على سهلتين يكون جزء من سهلتين طيب 24 في 2 48 على 12 4 يكون جزء السهم نضربه سهم كل واحد من سهلتين طيب 4 1 1 4 4 4 4 لا الآن ما خذ سهم كل واحد اثنين اضربوا في اول 24 يبلغ 48 اثنين في 24 كم 48 اثنين في 24 لا 48 48 لو غريب 48 طيب 48 اقسم هذا مسألة 24 أنا عندك تعلم يا رجل. طيب قلنا 24 2 24 42 على ابن 21 2 42 نفس بالنسبة للميت الثاني 24 مضروب في 48 على 16 3 وجد السهم ميت ثاني 3 الزوجة 1 3 ثانية 3 14 3 طيب نعم تجمع 48 قابل طيب أنا أرى أنكم تقيدون هذولي تقيدونهم تمرون عليهم في البيت كذا لأن ما في غيرها عمليات فقيل للعم اللي عرض على إشكال الأخ محمد بدل العم حطوا ابن بدل العم حطوا ابن علشان تستقيم ولكن لا هذا حطت ابن بتغير فرض البنات ها؟ من الإخوة الثلاثة البنين الثلاثة إيه؟ يكونون إخوة لأم للبنات طيب لا يصير أخوة لأم تحسبهم البنات نعم تحسبهم البنات اللواتي مع الزوج البنات اللواتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحسب الأخوة الأم لا بس لا جعلناهم أخوة الأم اختلف الفرض الأكبر فاختلف المسألة الأولى نعم ها لا خلوها ابن ما يخالف الزوجات لو اختلف الفرض بدل من الربع يجعل ثم نعم ها نعم يضم المال لغيره يضم إلى هذا يضم إلى هذا نعم كل نعم المال يا شيخ نعم المال يا شيخ لماذا لا يؤخذ وقت أحدهما ويضرب كامل الآخر يعني 6 4 12 لا في 24 هذه 24 8 المسافة الثانية من كم من 24 من 24 ثم نظرنا بينه وبين سهم مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف فردنا إلى 12 نعم شيخ هذا العملية إذا إيش هذه العملية إذا فتت عليه الذي كان للميت نفسه هل يتغير لا لا ما حدا الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط يعني مثل افرض انه له اموال احد الورثه له اموال خارجيه تقسم على ورثته بدون ان يدخلون فيها نعم لو قال قائل اننا قسمنا نعم قسمنا الاولى يجوز ما في اشكال بس هذا اللي تقول اللي يكون أسهل هذه قسمة بدوية ولا معلوم أن نجيب مثلا نجمع المال ونقول مثلا الابن الأول اثنين من كذا خذ يا ورثتي لكم يا المنفصل لكن هم يريدون أن تكون الجامعة لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصال ولهذا أنا قلت لكم أن المناسخات إن من أصعب أبواب المواريث لكن هذه الشبكات سهلة باقي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف نعم ها جد على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب أخلوا على ابن ولا ما يخاف نعم

فات واحد ولا طوله لا خلاص نسأل المرأة لكل واحد واحد. طيب ثم هلك الابن الأول حط خط هلك الابن الأول عن خمس أبناء ها؟ هو المفروض كل واحد الحال لكن كان نخل كل واحد الحال ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة نعم من خمسة ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء ثلاثة أبناء ثم مات الثالث عن أربعة أبناء تمام من أربعة من واحد واحد. طيب هذا أول. طيب اقسم سهم كل وارث على ما سلسه. طيب بينهم مباين. لما كان بينهم مباين نثبت جميع المسائل كاملة. انظر بين المسائل اصبر عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟ ايش اللي عملنا؟ اول صححنا الاولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانيه وقسمناها، ثم الثالثه، ثم الرابعه، ثم قسمنا سهم كل واحد من الاولى على ايه؟ على مساله اللي حصل مباينه. تمام؟ نثبت المسائل، مسائل الاموات الاخيره وهي خمسة ثلاثة أربعة، وبعدين ننظر بين هذه المسائل النسب الأربع الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها إيش؟ بينها كلها بينها مباينة، نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب خمسة في ثلاثة 15 في 4 60. هذا جزء السهم. جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوس فوق المسألة الأولى ونضع فوق القوس إيش؟ 60. هذا يسمى جزء السهم. فنقول للميت الأول 1 في 60 60، 1 في 60 60 اقسم على مسألته 12. طيب هذا جزء سهم مسألته، هذا جزء سهم مسألته، اضرب بها سهم كل واحد من ورثته. نعم هذا له 1 في 60 60 يكون لكل ابن واحد 12 12 لا بأس حتى على وزن 60 فيها صفر. طيب ماشي ماشي ماشي. اقسم 60 على 3 فيها 20. هذا جزء السهم في النسبة الثالثة. نعم. اجمع مقابل. طيب اسمع من يقول الحين لا ثانية. يلا انت خطر امس. ها ها امس اخذت امس اخذت. يلا لا لا تغيره حله بس لا تمسح شنبه بس ورنا الطريق خطوات. مسألة من خمسة من أربعة. لا هذا كل واحد لا سمح. نعم عن نعم تمام. نعم تمام. هذه اول خطوة. اقسم سهم كل واحد من الاموات على مسألته. له واحد على مسألته. ينقسم ولا ما ينقسم؟ ما ينقسم. تمام. ويباين اللي وافق ولا ولا ايه؟ يباين. تمام. لأن الواحد يا جماعة مباين لكل عجب. نعم. والثاني اقسم سهمه على مسألة الثلاثة وإيش؟ تمام. نعم. ويباين. أنت ماشي معنا ولا؟ طيب. كل الأربعة ولا بس الثلاث؟ الثلاث. طيب. وبينها خمسة. طيب ماذا نصنع؟ يعني المسائل بعض البعض. ستين. هذا جزء السهم. أين نضع الستين؟ فوق المسألة الأولى. نعم. لا اضرب المسألة الأولى. إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب. في أربعة. إيه من المسألة الأولى من أربعة. شفت جزء السهم فوق 60 نضرب 64 كم؟ 140. تمام. الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في إيش؟ في جزء السهم اللي ضربه هو 60 نعم يطلع 12 حتى 12 فوق جزء السهم زين اصبر اقسم لكل واحد من ورقتي الخمسة واحد في 12 تمام المسألة الثانية لا واحد في ايه واحد في 60 جزء السهم في 60 في 60 اقسم على 3 تبلغ 20 هذا جزء سهم طيب لا ما نقول نضرب جزء السهم في السهام نقول نضرب السهام في جزء السهم طيب أحسنت الثالث 61 على 4 اقسم على 4 فيها 15 لا لا خمسة اجمع ها اجمع يمكن غلط في الاول اجمع صحيح اللي حل امس ما احتاج اليوم ما حليت يلا انتم فهمتوا الان الخطوات خلاص اذا فهمت الخطوات خلاص مشى الماء لماذا لماذا يا رجل أنا أبيك ما تمسح الأول تمسح الكل المسألة نفسها نحتاج مكبس جزاك الله خير لا خلوه عليه الغرم لأنه هو اللي أسلف هذول طيب لا ما تخلي أربعة على أسماء خطأ الغرم عليك أنت تذكر لا قبل أنت إيش كم هذا استغفر الله الكدي كدي حسب فصل الكلية نعم ها طيب اقسم سهم كل ميت على نسلة الميت الأول عنده خمس أولاد إيه؟ هذا ينقسم ولا ما ينقسم خلاص ثبت الخمسة إيه ما ثابت الثاني ينقسم واحد إلى ثلاثة ولا ينقسم تمام ويبايع ويبين أحسنت فهم مفهوم الآن طيب أصبر هو يبين ولا وافق يبين كلها كم يبلغ اضرب بعض اربعه نعم هو جزء نضعه نقسم على مسألة نقسم على مسألة الجامعة الجامعة الجامعة صحيح أي واحد يضرب في جزء السهم 60 يبلغ 60 يكون نعم يخرج 12 هو جزء السهم طيب اي هذا نعم الباقي واحد في 60 تمام يا جماعة واضح الآن الحمد لله في أحد عنده إشكال نعم يا صالح لأن المسائل الثلاث متباينة فيضرب بعضها بكامل بعض ها الآن ضربنا المسائل الثلاث المسائل الأخيرة ضربنا بعضها ببعض لأنها متباينة، فصار 4 في 3 إلى 5 في 3 ب15 و15 في 4 60. ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى. واضح؟ واضح جدا. إنما سؤالي بارك الله فيك الشيخ يتعلق في فقط مجموع، لو أخذنا المجموع الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم 60 صحيح؟ يعني سبب التساوي، السبب التساوي لأنه متساوي في الميراث من الميت الأول. هنا مسألة يا شيخ، فيها تنقسم سهام الميت على مسألة كيف؟ ماخذ. فهمتم الطريقة ولا لا؟ طيب هذه في المباينة. ناخذ بالموافقة من عنده استعداد. 1 2 3 4 5 يلا أخذت أظن أمس. يلا نريد الآن الموافقة إن شاء الله عقب أفس الليلة بعدين نمشي. مثل التمثيل نموت الحنابي ونحيا الحنابي والله يحيي ويميت. نعم الحمد لله الوقت وقت صحي اللحم ما في وباء. تيلا خطأ. خطأ ما يطلعون كل الطلاب ما يطلعون. أحسن كذا ما يطلعون خطأ. هذا خطأ، هذا أكبر خطأ من الأول. الثاني وسهام، إيه؟ سهام كم؟ سهام سهام ثمانية والمسألة أربعة. نعم. وش بينهم؟ بينها تدافع. كيف؟ خطأ. في نسبة ثالثة. منقسمة متى كانت السهام دائما إذا كان منقسمة ما تحتاج نظر الثاني، الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر، المهم منقسمة ما تحتاج، عندك الموافقة في المسألة الأولى بس. خلا تبنى مع المعي خلا تبقى على من عليه الآن بقى عندنا المسألة الثانية والأولى. ثاني كم الميت الثاني كم؟ لا بس مو بستة. إيه أنا بلا قال هذا ما أنا هذا ما يحتاج عمل لأنه مو قصد. إيه دع ما لا خلف على ما عليه. المثبت الآن ما صار عندنا إلا مسألة منقسمة مو هذا ستة أبناء وبينه وبين السهام بالثلث بالثلث. طيب اثنين هي جزء السهام ثم جامعهم أربعة. نعم نعم كيف؟ لا بارك الله فيك، هذه السهام أنقص، إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة ولا مبايع، لكن إذا كانت السهام ضعف هي المسألة في منقسم. نعم نعم تمام. ثانية ثمانية نصف ثمانية مرتين زوجة أول أقسم حب الزوجة ثلاثة اثنين بستة تقسيم ستة يعطينا واحد، لكل ابن واحد يعطينا واحد تمام. نجا هذه لأن قسمنا سهامها كم ضربنا في 24 كيف سهام في 2 ضربنا في 2 جزء السهام صار 2 3 في 2 6 6 اقسمها على المسألة على ورثة على كل واحد واحد. طيب من لو شيء فيها أتضمن في طابع طيب من يحلها المسألة الأولى من كم؟ من 24 وزر. نعم نعم نعم. ثم هلكت الزوجة. نعم سلتنا. والبنتين هذا لي له ولا لغيره؟ لغيره. نعم. لكل واحد. تمام. ستة. نعم. كيف؟ السلف. نعم.